السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. معالي الشيخ بارك الله فيكم، مع استقبال شهر رمضان المبارك نود منكم نصيحة للمسلمين باغتنام الأوقات في الطاعات والبعد عن المعاصي والأمور المغضبات لرب الأرض والسماوات، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمسلم في جميع أوقاته وفي جميع ساعاته عليه أن يكون عابدا لربه، مطيعا له، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، فحياته كلها ينبغي أن تكون عبادة لله جل وعلا. والمسلم ليس في حياته شيء من التفريط الذي يتخلله شيء مما يغضب الله جل وعلا، بل عليه أن يعبد الله جل وعلا حتى يأتيه اليقين، وعليه أيضا أن يستغل ويغتنم الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات، ويبتعد عن السيئات. فالمسلم إذا كسب الحسنات إرضاء لربه جل وعلا عليه أن يحافظ على هذه الحسنات، فلا يضيعها بالمنكرات والمعاصي. وقد جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع، كما في الرواية الأخرى. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، وجاء وصفها في بعض الروايات أمثال الجبال، من صلاة وصيام وقيام وجهاد وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي عليه شيء من حقوق العباد المشار إليها أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فقذف في النار، نسأل الله العافية. هذا المفلس حقيقة، الذي يتعب على الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك يفرقها على غيره ممن يعتدي عليه بيد أو لسان أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك. المقصود أن على الإنسان أن يحرص على عبادة الله جل وعلا مخلصا له ثم بعد ذلك يحرص على المحافظة على أجور هذه العبادات، فلا يفرقها على فلان وفلان ممن اعتدى عليه بلسان أو يد أو خدم ماله أو شتمه أو قذفه أو ما أشبه ذلك. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه، أولا بأن يعمل الصالحات ويبتعد عن السيئات مع الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يحرص على هذه المكتسبات فلا يفرق ما ترتب عليها من أجور بسبب عدوانه على غيره بلسان أو يد أو غير ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع العمل الصالح في هذا الشهر الفضيل المبارك. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: أيهم أفضل لي في رمضان، التفرغ للعبادة وقراءة القرآن أو الاستمرار في تعليم العلم ونفع الناس؟ هذه المسألة يختلف فيها أهل العلم كثيرا، ولا شك أن المقرر عند أهل العلم في الجملة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وأن تعليم العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. ونفع الناس جاءت فيه النصوص الكثيرة في فضله والحرص عليه، والتفرغ في رمضان لقراءة القرآن فعله جمع من سلف الأمة وأئمتها. كان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك التحديث وأقبل على القرآن، وجاء عن بعض السلف أنهم يتفرغون للعبادة في رمضان ويتركون التعليم، مع نفعه متعدي وهو أفضل من نوافل العبادة، لكن يرون أن رمضان موضع العبادات الخاصة للإنسان، يتفرغون فيه للعبادات الخاصة، ومن ذلك الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن، وهذا معروف عنهم ومشتهر بينهم. ومع ذلك لو أن شخصا نوع العبادات في رمضان فقرأ القرآن، وهو شهر القرآن، ومع الصيام والقيام الذي هو الصيام مفروض والقيام نفل، وجاء الحث عليه في عموم شهر رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولسيما ليلة القدر التي جاء التنصيص عليها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك ألقى بعض الدروس على العامة وعلم بعض العلوم الشرعية في رمضان، فالأمر فيه سعة، والأئمة لهم مناهج في هذا، بعضهم يرجح تعليم العلم على العبادات الخاصة، لكن لو خصص رمضان وقد فعله جمع من السلف للعبادات الخاصة والتي يعالج بها أمراض القلوب، هذا ديدا كثير من السلف الصالحين والعباد، لكن مع ذلك النفع المتعدي يبقى هو في الجملة أفضل من القاصر. وبعض الناس يترك النفع المتعدي ويترك تعليم العلم، ويستدل بفعل السلف أنهم يتركون التعليم ويتوجهون إلى العبادات الخاصة، هذا إن كان بالفعل يستغل الوقت كاستغلال السلف في العبادات الخاصة فهذا له وجه، واقتداء بالسلف صحيح ومستقيم. لكن بعض الناس مع الأسف يترك العلم والتعليم والنفع الخاص ويقول أنه يقتدي بالسلف، ومع ذلك يقصر. فلا شك أن الاقتداء بالترك سهل، كل يستطيعه، لكن اقتد بهم، إذا اقتديت بهم في الترك فاقتد بهم في الفعل، وكل هذا مؤطر بنصوص الكتاب والسنة. لا يبتدع الإنسان، يأتي ببدع ويأتي بشيء لم يأتي به دليل من كتاب ولا سنة ثم يقول إنه يتعبد، كما هو فعل بعض الطوائف وبعض المفتونين من المبتدعة. على كل حال، إذا أراد الشخص أن يقتدي بالسلف في الترك فليقتدي بهم في الفعل، ينظر في سيرهم وماذا يصنعون، وملازمتهم لكتاب الله جل وعلا معروفة ومدونة ومسطرة في النصوص في المسانيد والمصنفات وغيرها. منهم من يقرأ القرآن في يوم، ومنهم من يقرأ في يومين، ومنهم من يقرأ في ثلاثة، لا أقول أنا أقتدي بالسلف وأترك الأعمال الصالحة المتعدية والنفع العام والعلم والتعليم، ثم بعد ذلك شأنه وديدنه في رمضان كعمله في غير رمضان. على كل حال السلف يعتنون بقراءة القرآن ويتفرغون له في رمضان مع أداء ما أوجب الله عليهم، وأخبارهم في هذا الصدد في هذا الشأن مشهورة معروفة، حتى أن بعضهم يختم في كل يوم. ذكر عن الشافعي أنه يختم مرتين في الليلة، وذكر عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ليلة، وذكر عن غيره أمثال ذلك ونظائره. وقد يقول الإنسان أن يريد أن أقرأ القرآن في سبع ولا أزيد على ذلك، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد. وجاء في الحديث في السنن: لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. السلف أثر عنهم قراءة القرآن في ليلة وفي مثل ما ذكرنا في ليلة وفي ليلتين وفي أقل من ذلك، وحملوا الأحاديث الواردة في الأمر بقراءته في السبع أو الثلاث أو لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث إذا كان ديدنه ذلك. أما إذا كان ديدنه أن يقرأ في ثلاثة أو في سبع ومع ذلك يستغل الأوقات الفاضلة ويزيد في قراءة القرآن، ففي كل حرف عشر حسنات، في كل حرف عشر حسنات. فكلما كان أكثر من قراءة القرآن حصل له من أجر الحروف بعدد الحروف عشر مرات، والله يضاعف لمن يشاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأنتقل إلى إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يلزم زوجي أن يخرج عني كفارة اليمين، وهل يجوز أن أصوم ثلاثة أيام عن كل يمين وهو مقتدر ماديا علما بأنه لا يوجد لدي دخل؟ الكفارة على من حنث، على من حنث في يمينه تلزمه الكفارة، وكون الزوج يتحملها عن زوجته أو عن ولده أو عن بنته هذا لا بأس به، لكن لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. وإذا كانت لا تجد ما تكفر به من الخصال الأولى التي هي خصال الكفارة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا لم تجدي ما تكفرين به من مالك، إذا رفض الزوج أن يكفر أو ما تبرع، أو قلت أنت لا أريد منته ومنة الله أولى من منة الخلق، فعليك أن تصومي ثلاثة أيام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السائل يقول حفظكم الله: أحيانا يا شيخ يكون في نفسي شيء ثم أذهب وأصلي ركعتين وأدعو أن الله يجعلني أفتح سورة أو صفحة من القرآن تكون بمثابة الدلالة لي على أمر ما في نفسي، ثم أذهب وأفتح المصحف وأجد ما يشير إلى ذلك، فهل هذا يجوز؟ هذا معروف عند أهل العلم باستفتاح الفأل في المصحف، استفتاح المصحف والتفاؤل به وفي مقابله التشاؤم. فإذا فتح المصحف فوقع نظره على آية فيها ترغيب أو فيها ما يدل على شيء من انشراح الصدر وسمونه الفأل، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: استفتاح الفأل في المصحف لم ينقل عن السلف، لم ينقل عن السلف فيه شيء، وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر القاضي أبو يعلى نزاعا ذكر عن ابن بطة أنه فعله، وذكر عن غيره أنه كرهه، فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور، فهذا فعل، فمثل هذا يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنني أذهب إلى المصحف وأفتحه وأول آية تصادفني تجعلني أحرص على هذا العمل أو أتركه، وصل الأمر ببعض الناس أن يسمي الأسماء بهذه الطريقة، يفتح المصحف وأول كلمة يسمي ولده بها، وسموا نكتل خانة نكتل، وسموا سمى شر البرية، سمى ولده بشر البرية لأنه فتح المصحف وجد هذه الكلمة، وبعضهم سمى بخير البرية وهكذا. فمثل هذا لم يحفظ فيه شيء، وكرهه جمع من السلف، والأولى لا يفعل، بل المتعين لا يفعل مثل هذا. يقول القرافي في الفروق: وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه: إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام، والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوبا على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل، يعني ما عليه شيء، فيخرج أحدهما، فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها، أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد، فهو استقسام، أي طلب القسم الجيد ويتبعه والرديء يتركه، وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره، إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه، فهذا عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم، الله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل السائل يقول: السترة في الصلاة هل لا بد أن تكون متصلة بالأرض من أمامي، حيث إني أستقبل طاولة طويلة لا أتجه إلى قوائمها التي في أطرافها وإنما إلى وسطها وهو مرتفع عن الأرض قليلا لا يتصل بها، ومثل ذلك لو كنت متجها إلى وسط الناقة لا إلى قوائمها وهي قائمة معترضة أمامي؟ الأصل في السترة أن تكون متصلة بالأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يضع أمامه السترة وقد يتجه إلى جدار ونحوه فهي متصلة بالأرض، لكن استقباله عليه الصلاة والسلام للسرير الذي تنام عليه عائشة يحتمل أن يكون استقبال للقائمة، أو يكون السرير كله متصل بالأرض، فلا يتم الاستدلال به على اتخاذ المرتفع عن الأرض سترة، وإلا السرير لو كان له قوائم وصلى إلى منتصفه صح أنه استتر بسرير مثل سرير عائشة، لكن هل تتم المطابقة لهذا السرير الأجوف الذي لا يستصل بالأرض إلا من قوائمه هل هو مطابق للسرير الذي كانت عليه عائشة فيصح استقباله، أو يتم اتباع السنة في استقباله أو لا. الأحوط أن يكون متصلا بالأرض، والله المستعان. وبالنسبة لوسط الناقة كذلك، سقط الناقة قد يكون أطول من المصلي، قد يكون أطول من المصلي، فهو أولى بالمنع. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: رجل يده اليمنى شلاء ويشير بالتوحيد في تشهد الصلاة بسبابة يده اليسرى، نصحته بأن التوحيد لا ينبغي باليسرى ولكنه لم يستجب لي، فهل في فعله شيء؟ إذا كانت السبابة في اليد اليمنى مقطوعة أو شلاء فيترك الإشارة، يترك الإشارة، لأن اليسرى ليست محل لمثل هذا الفعل. فيقول النووي: قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، ويشير بسبحته اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها، لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته. وفي حديث صحيح في سنن أبي داود يشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، والله أعلم. المقصود إذا كانت سبابة اليمنى أو سبحة اليمنى مقطوعة فانتهى موضع الاستحباب، يكون حينئذ فات محلها فلا يشير باليسرى. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك الله فيكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى